في غيابه لو مشاعري تسابه تبقى لي حناله في بعاده عمري ما انسى معاده واثقة فيه ده حبيبي ومخلصانه تمشي ويا بخاطره.